تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. يقول السائل قالوا إن سهل بن عبد الله التستري والجنيد بن محمد وطارق بن ونسبوا أحمد بن حنبل إلى شيء من ذلك، ماذا؟ قال صحيح؟ لا، أصحاب التصوف. هات هات يا مصطفى. يعني يقصد السائل أن هؤلاء ينتسبون إلى أحمد، أليس كذلك؟ ها؟ نعم. لكن المتصوف قديما هل هم أهل السنة قبل أن يشذ متأخروهم؟ هذا السؤال نجيب عنه من خلال ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض المواضع من كتبه في ذكره لهؤلاء أمثال سهل التستري، فنقرأ هذه المواضع ومن خلالها نبين هذا الأمر إن شاء الله. نقرأ نقرأ ما تيسر. تفضل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستقامة فصل فيما ذكره الشيخ أبو القاسم البشيري في رسالته المشهورة من اعتقاد مشايخ الصوفية، فإنه ذكر من متفرقات كلامهم ما يستدل به على أنهم يستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعري. ويستدل به على أنهم كانوا يوافقون اعتقاد كثير من المتكلمين الأشعرية، وذلك هو اعتقاد أبي القاسم الذي تلقاه عن أبي بكر ابن فورك وأبي إسحاق الإسرائيلي. وهذا اعتقاد غالبهم أو غالبه، وهذا الاعتقاد غالبهم موافق لأصول السلف وأهل السنة والجماعة، لكنهم مقصر عن ذلك ومتضمن ترك بعض ما كانوا عليه وزيادة تخالف ما كانوا عليه. والثابت الصحيح عن أكابر المشايخ يوافق ما كان عليه السلف، وهذا هو الذي كان يجب أن يذكر. فإن في الصحيح الصريح المحفوظ عن أكابر المشايخ مثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ويوسف بن أسبط ابن أسباط وحذيفة المرعشي ومعروف الكرخي بن الجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله المستري وأمثال هؤلاء، ما يبين حقيقة مقالات المشايخ. يعني يقصد شيخ الإسلام أن أبا القاسم القشيري لما صنف كتاب الرسالة، وهذا كان في وقت متأخر، كان في القرن الخامس تقريبا الهجري، والذي صار أصلا من أصول المتصوفة، القشيري تأثر بمنهج المتكلمين الأشاعرة نحو شيخي ابن فورك الأشعري الجلد، الذي كان يعد شيخا لأحمد بن حسين البيهقي كذلك صاحب السنن، وقد تأثر به البيهقي ولكن ليس كالقشيري. فالقشيري أبو القاسم صنف الرسالة للمتصوفة، يريد أن يبين معتقد الصوفية وأحوالهم ومنهجهم، فسلك فيه مسلك المتكلمين الأشاعرة ونصر أصولهم وخالف أصول السنة مخالفات صريحة، وأتى ببعض الأمور التي لم يكن عليها الأوائل الذين نصبوا إلى التصوف نحو من ذكرهم شيخ الإسلام كالجنيد بن محمد ومعروف الكرخي وسهل بن عبد الله التستري. فكان شيخ الإسلام فرق بين هؤلاء وهؤلاء من جهة المعتقد، أي المسائل التي تابع فيها المتأخرون الأشاعرة المتكلمين، وهذا لم يكن عند هؤلاء. فهؤلاء وإن وقعوا، وهذا الذي أقوله أنا باجتهادا مني ليس كلام شيخ الإسلام، وإن وقعوا في بعض البدع المتعلقة بالعبادات أو شيء من الغلو في التجديد على النفس الذي يعد سمة من سمات التصوف، أو انتسبوا إلى التصوف ومجرد الانتساب إلى التصوف يعد بدعة، أنه لم يكن عليه السلف ولم يفعله الصحابة، إلا أنهم في الأصول أصول المعتقد لم يتابعوا أهل الكلام، أي هؤلاء الأوائل في الجملة طبعا، وليس كلهم كذلك، فمنهم من تابع الجهمية والمتكلمين نحو الحارث ابن أسد المحاسبي، فقد وقع في رأي جهم، بل فتن بعض آخرين حتى أوقعهم في بدعة الجهمية، ويعد رأسا من رؤوس الصوفية الأوائل. وأما هؤلاء الذين مثل بهم شيخ الإسلام فكانوا في الجملة على أصول السنة، على معتقد أصول معتقد أهل السنة، كما رأينا أو سمعنا من كلام التستري الذي وافق فيه أصول السنة في الجملة، وإن وقعت منهم بدع عملية أو أقوال فيها شيء من الغلو في باب العبادة أو في باب التجديد على النفس، فنفرق في هذا الباب. نعم، وما يأتي من كلام شيخ الإسلام يوضح أكثر. تفضل. وقد جمع كلام المشايخ إما بلفظه أو بما فهمه هو غير واحد، فصنف أبو بكر محمد بن إسحاق الكلابادي كتابة تعرف التعرف التعرف لمذاهب أهل التصوف. كتاب التعرف لمذاهب التصوف، وهو أجود مما ذكره أبو القاسم وأصوب، وأقرب إلى مذهب سلف الأمة وأئمتها وأكابر مشايخها، وكذلك معمر بن زياد الأصفهاني شيخ الصوفية، وأبو عبد الرحمن محمد بن الحسن السلمي جامع كلام الصوفية، هما في ذلك أعلى درجة وأبعد عن البدعة والهوى من أبي القاسم وأبو عبد الرحمن. طيب، أما شيخ الإسلام هنا كانوا في معرض المفاضلة والمقارنة، كما صنع في مفاضلته بين الأشاعرة والمعتزلة، وكلهما على بدعة، ولكن شيخ الإسلام يرى أن ما وقع في الأشاعرة أخف مما وقع في المعتزلة من الأصول البدعية، ولا يعني هذا أن شيخ الإسلام يصحح مذهب الأشاعرة. وكذلك هو هنا لما يقارن بين الصوفية المتأخرين أمثال أبي القاسم القشيري خاصة في كتابه الرسالة، ونحو أبي نصر سراج الطوسي في كتابه اللمع، الطوسي الشيرازي، ونحو أبي طالب المكي في قوت القلوب، يقارن هؤلاء بما كان عليه الذين سبقوهم نحو الجنيد ومعروف الكرخي والتستري، ها يجد أن الأوائل هؤلاء كانوا أقرب إلى السنة من إيه؟ من الذين تأخروا، ولا يعني هذا أنه يصحح مقالات هؤلاء الذين خالفوا فيها السنة. نعم، لهم مقالات خالفوا السنة فيها، ولكن هذه المقالات أخف ولا وأبعد عن البدعة من مقالات الذين جاءوا بعد ذلك أمثال القشيري، أو ابتداء من القشيري ومن جاء بعده نحو أبي حامد الغزالي الذي تعدى هذا وقع في القول بوحدة الوجود الذي يعد مبدأ الزندقة الذي صارت عليه الصوفية بعد ذلك إلى وقتنا هذا، والذي أخذه بعد ذلك ابن عربي الطائي وزاد غلوا فيه إلى أن تعدى الحدود وفاق كفر اليهود والنصارى. فهذا من باب الايه؟ من باب الانصاف، او من باب يعني البيان لمراتب هؤلاء. ولا يعني هذا ان شيخ الاسلام او غير شيخ الاسلام يصحح مذهب التصوف او يرى انه ليس بدعه. واضح الفرق؟ نعم. وكذلك شيخ الاسلام كان يذكر ذلك في معرض ردوده على عتات الصوفيه من القادم وحده الوجود في زمانه، فكانه كان يقول لهم لو انتم كنتم على حال الاول والاله كنتم احسن حالا بكثير، اقل شيء يعني تسلمون من الكفر، ولو وقعتم في بعض البدع الصغيره اهون من ان تقعوا في هذا الكفر والضلال الذي فاق كفر يهود ونصارى. فكان شيخ الاسلام يقول لهم ان كنتم تنتمون الى التصوف هذا من باب التنزل وليس من باب الإقرار، ها؟ فارجعوا إلى حال شيوخكم الأوائل الذين أنتم تعظمونهم، ها؟ كما يصنع الآن هؤلاء المتصوفة أمثال حبيب الجيفري وعلي جمعة ومن على شاكلتهما، هم يدعون أنهم ينتمون إلى الجنيد بن محمد. فنقول لهم يا ليتكم تكونون كالجنيد بن محمد وإن كان له أقوال مخالفة للسنة، وقد بينت ذلك في ردي عليهم وبينت بعض مقالاته التي يعني تعد بناء للغلو عند المتصوفة، ولكنه لم يكن كحال هؤلاء المتأخرين من الذين تعدوا كفر اليهود والنصارى وفاقوا كفرهم. فنقول للجفري هذا يا ليتك تكون كالجنيد لعلك أن تسلم من الزندقة. وإن كان الجنيد ابن محمد لم يكن عليه على السنة الخالص أو لم يكن يعني على الجادة في كل شيء، ولكن هؤلاء الأوائل لم يعرف عنهم بدعة في المعتقد إلا من شذ منهم. وقد يكون الجنيد أبعد من التستري على يعني تقديري أو بحثي الآن، يعني التستري المقالات التي أثرت عنه قد تكون أبعد عن البدع من الجنيد. الجنيد قد يكون أدنى منه درجة في مسألة الاتباع أو في مسألة القرب من إيه؟ من السنة. وكلهم كما ذكرت إن انتسبوا إلى التصوف فقد انتسبوا إلى بدعة، فمجرد الانتساب إلى التصوف بدعة، بدعة ليست من السنة. نعم. ولكن الشيخ الإسلام كما بينت هو في معرض المفاضلة وفي معرض المناظرة والمحاججة لعتات المتصوفة الذين وقعوا في العظائم من أقوال الباطنية التي تخرجهم عن الإسلام بالكلية. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى وابو عبد الرحمن وان كان ادنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابيه ويبدعه وهو المذهب الذي ينصره ابو القاسم. نقصد الان ابو عبد الرحمن السلمي، ها؟ نعم. طيب تفضل. وله في ذنب الكلام مصنف يخالف ما ينصره ابو القاسم. وابو عبد الرحمن أجل من أخذ عنه أبو القاسم كلام المشايخ وعليه يعتمد في أكثر ما يحكيه، فإن له مصنفات متعددة. نعم. يشير شيخ الإسلام إلى أبي عبد الرحمن السلمي واسمه محمد ابن الحسين صاحب كتاب طبقات الصوفية الذي يعد من أوائل الكتب التي ترجمت لشيوخ التصوف، والذي توفي في العام 12 بعد 400 من الهجرة، يعني في أول القرن الخامس الهجري. فأبو عبد الرحمن محمد بن حسين السلمي وصاحب الدارقطني رحمه الله تعالى الذي له سؤالات للدارقطني، وكان يعد من شيوخ الصوفية في زمانه، ولكنه كما قال شيخ الإسلام هنا لم يكن كحال تلميذه أبي القاسم القشيري. فأبو القاسم القشيري وقع في التمشعر وفي علم الكلام، أما أبو عبد الرحمن السلمي صاحب الطبقات، طبقات الصوفية وصاحب سؤالات الدارقطني، كان ضد مذهب الكلابية والأشاعرة، وإن كان وقع في بعض بدع المتصوفة الأخرى، وهذا ملحوظ في تراجمه يعني شيوخ التصوف، فإنه كان يذكر بعض التعبيرات التي هي من بدع التصوف بلا شك، ولكن شيخ الإسلام يشير إلى ما يتعلق بالمعتقد في باب الصفات وفي باب وفي أبواب الاعتقاد الأخرى التي كان بعض الصوفية قد وقعوا فيها في موافقة الأشعرة وأهل الكلام. عبد الله تعال هنا، تعال عبيد اجلس هنا، اجلس أنت يا عبد الأعلى، تعال هنا، تعال هنا أمامي. فالشاهد أن أبا عبد الرحمن السلمي هذا كان أخف من أبي القاسم القشيري، هذا الذي أراد أن يقوله شيخ الإسلام. فكما اقرأ عبارة شيخ الإسلام الأخرى. قال رحمه الله تعالى: وأبو عبد الرحمن وإن كان أدنى الرجلين فقد كان ينكر مذهب الكلابية ويبدعهم. أيوه هذا هو الشاهد، كان ينكر مذهب الكلابية أتباع أبي سعيد ابن كلاب الذي يعد مذهبه أصلا لمذهب الأشاعرة، فكان قبل ظهور الأشعري، فالكلابية كانوا في زمن الإمام أحمد، وقد أنكر عليه أحمد وبدعه لأنه وضع أصلا ناقض به أصلا من أصول السنة. وقوله بنفي الأفعال الاختيارية عن الله عز وجل، حيث قال إن الله عز وجل لا يوصف بأنه يفعل كذا إذا شاء، فنفى الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة نحو النزول لسماء الدنيا والاستواء على العرش، إذا شاء استوى سبحانه، إذا شاء نزل، وإذا شاء تكلم، إلى آخر الصفات المتعلقة بالمشيئة، فنفى الصفات الاختيارية وهي الصفات التي يفعلها الله إذا شاء، أو الأفعال معذرة التي يفعلها الله إذا شاء، هي تسمى بالصفات الفعلية الاختيارية. فالكلابية وقعوا في هذا وإن كانوا يثبتون الصفات الأخرى على طريقة أهل السنة، ورغم ذلك بدعوا أحمد. والأشعري لما تاب من أصوله البدعية التي كانت بعد توبته من الاعتزال ظل على مذهب ابن كلاب في مسألة الصفات الاختيارية، لم يتركه، وهذا الذي بيانه شيخ الإسلام رحمه الله في غير ما موضع، أن أبا الحسن الأشعري لم يرجع إلى أصول السنة رجوعا كاملا، بل بقيت عنده بدعة الكلابية في الصفات الاختيارية، وهذا واضح في رسالته لأهل الثغر الذي يعد من آخر ما كتب، ويفهم من بعض المواضع في الإبانة أيضا أنه ظل على هذا. نعم. والذي يعنينا أن أبا عبد الرحمن السلمي يعد أفضل ممن جاء بعده من الصوفية، لأنه كان يبدع الكلابية ويحذر منهم، فلذلك مدحه شيخ الإسلام من هذا الباب، وإن كان هو كما ذكرت من شيوخ الصوفية. نعم. وهذا يشبه صنيع برهان الدين البقاعي الذي كان يعد صوفيا من كبار شيوخ الصوفية في زمانه، ولكنه ردا قويا أسقط به يعني كما قال قصور هؤلاء الذين قام منهجهم على وحدة الوجود والاتحاد والحلول، فمزقهم تمزيقا. ولذلك تجد عبد الوهاب الشعراني ينقم على البقعي أشد النقمة، ويدعي أنه كان يقول هذا تقية، يكذب على البقعي أنه يقول أن يعني ويدعي أنه سأل البقعي لأنه كان في زمانه، يقول له لماذا يعني سفهت من مشايخنا، يقصد ابن عربي وابن الفارض الذين يعتبرونهم أئمة الدنيا. فكان ادعى أن البقاعي قال له إنما فعلت ذلك لأن القوم لم يفهموا، لأن الناس لم يفهموا لغة القوم، أو لم يفهموا لغة يعني يقصد الصوفية، فخاف أن أنهم يعني إن لم يفهموا ذلك قوم في الكفر. كلام يعني كلام كما يقال يعني في طريقة الإخوان الآن في تأويلاتهم لكلام سيد قطب، نفس الأساليب. فالشعراني هذا كان من أشد المتعصبين للتصوف، وله كتب في الدفاع عن التصوف أتى فيها بالعجائب التي لم تخطر على بال من سبقه. فالشاهد أن يعني كما يقال هذا مثال بيتضح المقال، وهذا يعني فيه رد على كذلك السؤال الذي أتى فيما يتعلق بأبي عبد الرحمن السلمي، فنقول نعم هو صاحب الدارقطني كما يعني جاء في السؤال أو طلب السائل، وهو بلا شك يختلف عن أبي عبد الرحمن السلمي المقرئ المشهور في زمن الصحابة الذي حمل القرآن قيل عرضا وقيل يعني قراءة على عثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين، وهو اسمه عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب، وكان قد ولد في زمن النبي، ولد في زمن الصحابة وأبوه كان صحابيا. نعم. فهذا أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب هذا كان من كبار المقرئين في زمن الصحابة والتابعين، وكما جاء في ترجمته أنه أقرأ في الجامع الكبير في المدينة 40 سنة يعلم الناس القرآن، وإليه تنسب قراءة عاصم بن أبي نجود والذي روى عنه حفص القراءة المشهورة، فتنتهي إلى أبي عبد الرحمن السلمي. نعم. طيب تفضل الأذان هات كده، رد على الشاذلي ايه نمو نفيس. الله أكبر الله. خلصنا، نقرأ بعد الأذان إن شاء الله. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على الشاذلي وحفظه، وهذه الأمور لم يذكرها قدماء الفلاسفة إنما ذكرها ابن سينا ومن تلقى عنه، ويوجد في بعض كلام أبي حامد وابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء الذين تكلموا في التصوف والحقيقة على قاعدة الفلاسفة لا على أصول المسلمين، ولهذا خرجوا بذلك إلى الإلحاد كإلحاد الشيعة الإسماعيلية والقرامطة والباطنية. وهذا بخلاف عباد أهل السنة والحديث وصوفيتهم كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والسري السقطي وجنيد بن محمد القواريري وسهل بن عبد الله التستري وعمر بن عثمان المكي فإن هؤلاء من أعظم الناس إنكارا على من هو خير من الفلاسفة كالمعتزلة من أهل الكلام والكلابية فكيف بالفلاسفة والمتكلمون في التصوف والحقائق ثلاثة أصناف قوم على مذهب أهل الحديث وسنة كهؤلاء المذكورين وقوم على طريقة بعض أهل الكلام من الكلابية أو غيرهم كأبي القاسم القشيري وغيرهم وقوم خرجوا إلى طريقة المتفلسفة مثل من سلك مسلك رسائل إخوانه الصفاء ومن ذلك قطعة توجد في كلام أبي حيان التوحيدي وأما ابن عربي وابن سبعين وغيرهما ونحوهما فحقائقهم فلسفية غيروا عبارتهم وأخرجوها في قالب التصوف أخذوا مخ الفلسفة فكسروه لحاء الشريعة فكسوه لحاء الشريعة كما ذكرنا أن شيخ الإسلام رحمه الله يفاضل ما بين هؤلاء المتقدمين وبين هؤلاء الذين سلكوا مسلك الفلاسفة وقد قسم شيخ الإسلام هنا الصوفية إلى أصناف ثلاثة كما يعني قلنا هذا على سبيل المفاضلة القسم الأول قوم على مذهب أهل الحديث والسنة يعني أنهم وافقوا أهل الحديث والسنة في الأصول كأمثال التستري نعم ومثل بغيرهم كالفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي هؤلاء لم تعرف عنهم مخالفة لأصول السنة وأما القسم الثاني مقام على طريقة أهل الكلام من الكلابية كأمثال الحارث المحاسبي وأبي القاسم القشيري وأما القسم الثالث هم الذين سلكوا طريق الفلاسفة وقالوا بوحدة الوجود والاتحاد كابن عربي وابن الفارض وابن سبعين وهم بلا شك بهذا خرجوا عن الإسلام وأغلب الطرق التي تشعبت بعد ذلك في التصوف كلها على مذهب ابن عربي وابن الفرد وابن سبعين فأتوا بكفريات لا يعرف لها مثيل في تاريخ الأمم الكافرة هنا من المقالات الشنيعة التي لا يعقلها عاقل فضلا أن يقولها موحد نعم طيب نكتفي بهذه النقلات هنا وإن كان هناك نقل أنا أريد أن أقرأه يتعلق بمسألة الانتساب لأحمد نعم كما قال الشيخ الإسلام في موضع آخر في تلبيس الجهمية أو في بيان تلبيس الجهمية لما أيضا عدد بعض هؤلاء الصوفية الأوائل فقال هؤلاء من أبعد الطوائف عن مذهب الجهمية في سلب الصفات فمدحهم من هذا الباب نعم وذكر فيه التستري طيب وكذلك هذا الموضع الذي أردت نقله في شرح حديث النزول قال شيخ الإسلام أبو طالب هو أصحابه السالمية أتباع الشيخ أبي الحسن بن سالم، نعم، صاحبي سهل بن عبد الله التستري، لهم من المعرفة والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة، نعم ما هم معروفون به ومنتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة، الإمام أحمد بن حنبل وسهل بن عبد الله التستري. هذا موضوع الشاهد طبعا، والذي يظهر أن شيخ الإسلام ما أراد التسوية بين أحمد والتستري في العلم والاتباع، ولكنه يذكر هذا في معرض انتساب هؤلاء إلى هذين الإمامين في وقت واحد، وهم بهذا ينتسبون إلى من كان على السنة. نعم يعني نكتفي بهذا، وهناك نقولات أخرى يعني على السنن نفسه، ولكن نكتفي بهذا نظرا يعني لضيق الوقت. طيب، سؤال آخر قبل الصلاة. يسأل أخينا، طب تعرف تقرأ؟ ليش أقرأ هذا؟ خليها أجعلها لوحدها، تفضل بعد الصلاة، تفضل. أحسن الله إليكم. من السائل: الإمام ابن تيمية له كتاب الصوفية والفقراء، نبه فيه على مصطلح الصوفية، نرجو تعليق عليه. نعم، هذا الكتاب هو يدخل في جملة مجموع الفتاوى، والكتاب يستفاد منه بلا شك في معرفة أحوال الصوفية، وبين فيه شيخ الإسلام الاختلاف في معنى مصطلح الصوفية، وطبعا وضح فيه البدع التي كان عليها الصوفية والأصول الفاسدة التي تخالف السنة. ولكن شيخ الإسلام له طبعا بلا شك كتب أخرى مفردة في الرد على غلاة الصوفية، أمثال ابن عربي وابن سبعير وابن الفارض، نحو كتابه بغية المرتاد في الرد على القرامطة وأهل الفلسفة والاتحاد، وكتاب الصفادية وكتاب العقيدة الأصفهانية ونحو ذلك من كتبه التي بيّن فيها كيف وقع هؤلاء الصوفية في غلو شنيع، يعني لا يقول به مسلم. ومن أشنع أقوالهم كما ذكرنا مسألة وحدة الوجود، أنهم يعتقدون أن الله هو كل هذا الوجود، لا فرق بين الخالق والمخلوق. هذا قول ابن عربي وابن سبعين وقول ابن الفارض في مسألة الاتحاد، أنهم يعتقدون أن الخالق اتحد بالمخلوق، وما قالوا فيما سموه بالحقيقة المحمدية التي يعتبرونها أصل الكون. وكما قال أحدهم: إذا يعني نزع الحجاب، حجاب النور الذي يعني هو الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، لما قيل له، سأله أبو ذر: ماذا رأيت؟ قال: رأيت نورا، أي رأى نور الحجاب الذي لو كشفه ربنا كما في الحديث لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه. فيقول هذا الضال الصوفي: لو رفع الحجاب لم ترى إلا الحقيقة المحمدية، يعني الحقيقة المحمدية هو الله. فشابه النصارى في غلوهم في المسيح بأن جعلوا الألوهية لمحمد صلى الله عليه وسلم كما صنع النصارى مع المسيح. هؤلاء هم الصوفية الذين يوجدون الآن، والذين من رؤوسهم الضالين حبيب علي الجيفري وعلي جمعة ومن على شاكلتهما من غلاة المتصوفة الذين يعظمون هؤلاء الزنادقة، أمثال ابن عربي وابن سبعين وابن الفارض ومن على شاكلتهم من رؤوس التصوف المناقض للإسلام. نعم. طيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.